القاهرة تقدم فض اشتباك. عزة إسماعيل الإعلامي الكبير والقدير الأستاذ حمدي الكنيسي، منذ سبعينيات القرن الماضي وحضرتك تخوض معارك قوية وكثيرة وشرسة من أجل تأسيس نقابة للإعلاميين، بل وفي المقابل رفضت التكريم كمراسل حربي مقابل تأسيس هذه النقابة. فما الذي أدى أخيرا إلى فض كل هذه الاشتباكات بعد مرور كل هذه السنوات لتتأسس هذه النقابة؟ زي ما أنت قلت عزة في السؤال، دخلت في معارك ومعارك ومعارك إلى أن تحققت الإرادة السياسية بعد ثورة يونيو، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال للإعلاميين لهم حق طبعا يعملوا النقابة، والحمد لله، وأتمنى أنها تستأنف الجهود في سبيل إطلاقها بالصورة القوية التي من أجلها حلمت ومن أجلها ناضلت كثيرا جدا. بعد تأسيس نقابة الإعلاميين وتحقيق هذا الحلم منذ حوالي عامين، ما أهم العقبات التي واجهتك والمعارك التي اشتبكت فيها خلال هذه المرحلة؟ هو في الحقيقة معارك، يعني من داخل مجلس النقابة المؤقت اللي أنا اخترتهم، البعض من الزملاء ما فهموش الرسالة كما يجب، وبدأت تبقى فيه آراء ومواقف تربك العمل في تأسيس النقابة. أيضا البعض في مجلس النواب وقفوا عقبة في سبيل تعديل 6 مواد مهمة جدا، لو استمرت بتطلع النقابة يعني ضعيفة بشكل لا يليق بقيمة نقابة الإعلاميين. ولقيت أن أنا أعمل وقفة معينة وأفض الاشتباك باستقالة، إنما أنا لغاية دلوقتي بقول أنا يكفي أن أنا عملت مهمة جدا وأنشأت النقابة. الإعلامي الكبير والقدير الأستاذ حمدي الكنيسي، هل هناك اشتباك يحتاج إلى فض بين المجلس الأعلى للإعلام وبين نقابة الإعلاميين؟ برضو ده من ضمن المعوقات، ما حصلش التنسيق المطلوب والضروري ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، فكان المجلس الأعلى بيتخذ أحيانا قرارات ضد بعض البرامج وبعض الإعلاميين، بينما ده من صلب اختصاص نقابة الإعلاميين، فكان الأمر بيحتاج بقى لأخذ ورد واتصال من النقابة بالمجلس الأعلى، ويعني كانت الأمور بتاخد وقت شوية وأحيانا بتعطل إجراء بناخده، فما كانش فيه هذا التنسيق. أتمنى في المستقبل القريب أن يتحقق التنسيق والتفاهم الكامل بين النقابة وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لصالح الإعلام، بل لصالح مصر. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ حمدي الكنيسي، كيف نستطيع أن نحقق الحماية الكاملة للملكية الفكرية ضد عمليات القرصنة وسرقة المحتوى الذي طالما عانى منها مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون؟ هو الحقيقة أخيرا والحمد لله التوجه الجديد من خلال واتشات كمنصة للدولة ممكن ده يساعدنا في إنقاذ حقوق الملكية الفكرية وإنقاذ أعمالنا إحنا اللي هي بتعتبر تراث درامي وبرامجي وغنائي وكل الأشكال دي اللي هي جعلت من مسبيره الإعلام المصري الرائد على المستوى المصري وعلى المستوى العربي وأيضا على المستوى الإقليمي. كيف نستطيع أن نفض اشتباك الإذاعة المصرية وما تواجهه من منافسة شرسة أمام الإذاعات الخاصة وهذا الزخم الإعلامي؟ هو يعني فرض هذا الاشتباك نتيجة انتشار الإعلام الخاص سواء إذاعات أو قنوات أو صحف. أتمنى أن المنظومة الإعلامية الجديدة المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين تشتغل بقى بتنسيق كامل فيما بينها، حتى توضع القواعد والمعايير الضرورية لمن يمارس العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، بحيث يكون في مستوى هذه الرسالة وهي رسالة بالغة الأهمية. إنما كلما أجاد العاملون في الإذاعات المصرية في مسبيره أداء عملهم ويستمر كل واحد وكل واحدة في تطوير البرنامج وإلى آخره، أعتقد المرتب أفضل. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ حمدي الكنيسي، كل عام وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال، ورمضان كريم. شكرا عزة، وكل سنة وانت طيبة والمستمعين طيبين، وإذاعتنا سواء في مسبيرو أو على مستوى الأمة العربية كلها تكون في مستوى الرسالة الإعلامية بالغة الأهمية، خاصة في أوقاتنا هذه. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.